حلوة يا سمرانية، حلوة يا حلوة يا سمرانية، ردي على قلبي كلمي عليا، ردي على قلبي كلمي عليا، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، وانت ايه رأيك في الهوى وفيا يا سمرانية، يا سمرانية يا سمرانية. لحن لف بيا وصدقني، ياللي صورتك رؤية مش عايزة تفارقني، ياللي اسمك لحن لف بيا وصدقني، ياللي صورتك رؤية مش عايزة تفارقني، صورة حلوة ساكنة في عليا وخيالي، نايمة قايمة زي ما تكون مخلوقالي، صورة حلوة ساكنة في عليا وخيالي، نايمة قايمة زي ما تكون مخلوقالي، يبقى مش هين عليا لفت الشوق اللي بيا، مش هين عليا لفت الشوق اللي بيا، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، وانت ايه رأيك في الهوى وفيا يا سمرانية يا سمرانية. ضحكولي قلت يا وعدي ردوا قالولي، سنتين لولي لما ضحكولي قلت يا وعدي ردوا قالولي، الصبر هو سر ضحكتنا، هو موالنا، هو غنوتنا، السمر هو سر ضحكتنا، هو موالنا، هو غنوتنا، ردك قلت ما هو سمرها، هو اللي شوقني لنورها، ردت وقلت ما سمرها، هو اللي شوقني لنورها، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، قلبي قال حلوة قلت أنا أيوة، وانت ايه رأيك في الهوى وفيا يا سمرانية يا سمرانية.